بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم، قال رحمه الله تعالى: قال باب صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعائه بالليل. قال فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مشتمل على جمل من الفوائد وغيره. قوله قام من الليل فأتى حاجته، يعني الحدث. قوله ثم غسل وجهه ويديه ثم قام، قال هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره. قوله فأتى القربة فأطلق شناقها أو فأطلق شناقها، قال بكسر الشين، أي الخيط التي تربط به في الوتد. قاله أبو عبيدة، يعني في كتابه غريب الحديث، وأبو عبيد أي في كتابه الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث وغيرهما، يعني من علماء الغريب. وقيل الوكاء، والوكاء هو الحبل الذي يربط به فم القربة. قوله فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه لما جاء يبيت في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها إنما قصد أن يتابع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في تلك الليلة، فلذلك كان منتبها يقظا ولم ينم. وهكذا ضبطناه، وهكذا هو في أصول بلادنا، هكذا يقول الإمام النووي، يعني هكذا ضبطنا كلام ابن عباس. وهذا الكلام موجود في كتب الحديث التي احنا عندنا في صفحة 44، ما أدري في النسخة اللي عندكم. قال هكذا ضبطناه، ويقول فتمطيت كراهة أن يرى أني كنت أنتبه إليه، أنتبه له. وهكذا هو في أصول بلادنا أنتبه، منون ثم مثنى فوق، يعني تاء، ألف نون تاء، ثم موحدة يعني الباء، أنتبه. قال وقع في البخاري أبقيه موحدة ثم قاف، ومعناها أرقبه، أبقيه بمعنى أرقبه، وهو معنى أنتبه له، يعني المعنى واحد لكن اللفظتين مختلفتين بين أنتبه وبين أبقيه. قوله فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه. قال فيه أن موقف الماموم الواحد عن يمين الإمام، وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه، وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، وكرر هذا الفعل أيضا مع غير ابن عباس. قال وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، يعني الفعل القليل اليسير في الصلاة كأن يستدير من يسار الإمام إلى يمينه، أو أن الإمام يديره، فإن هذا لا يبطل الصلاة. قال وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن صلاة الصبي صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله على يمينه فكان جماعة. صلاة الصبي إذا كان دون البلوغ أو دون العشر تصح، لكنها ليست واجبة في حقه، وإنما يكتب له ثوابها، شأنه شأن سائر الأفعال التي يفعلها من كان دون البلوغ تقبل منه نافلة. ولا تجزي عن الفريضة كالحج، إذا حج الصبي صح حجه ووقع نافلة، وإذا بلغ عليه أن يحج حجة الإسلام. قال وأن صلاة الصبي صحيحة، وأن له موقفا، هكذا عندكم ولا موثقا؟ بالثاء كل النسخ، عندك فاء يعني موقفا، قاف ما هو فاء، موثق بالثاء، اي هكذا كل النسخ، والذي يظهر لي والله اعلم ان فيها تصحيف، والصحيح ان له موقفا. قال ايه؟ من الامام كالبالغ، البالغ اين يقف؟ على يمين الامام، وكذلك الطفل الذكر. وصواب العبارة موقف وليس ايه؟ موثق. قال وان له يعني للصبي موقفا من الامام، كالبالغ اي كالرجل البالغ، وان الجماعة في غير المكتوبات صحيحة، يعني ان صلاة الجماعة في غير الفرائض تصح كما تصح في الفرائض، لأننا نصلي صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف، كل هذه تصلى جماعة، وكذا صلاة الليل هذه التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس. قال وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة، قوله ثم اضطجع أي فنام حتى نفخ، ومعنى نفخ يعني ظهر له صوت في نومه، وهو الذي نسميه بالشخير، فقام فصلى ولم يتوضأ. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل النوم ينقض الوضوء او انه مظنة لنقض الوضوء؟ اهل العلم اختلفوا في ذلك لكنهم اجمعوا واتفقوا على ان نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه، وان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال انه تنام عيناي ولا ينام قلبي، وانه اذا نام وان نفخ فان هذا لا يؤثر على وضوئه او على وضوئه. قال فنام حتى نفخ فقام فصلى ولم يتوضأ. قال الامام النووي رحمه الله هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ان نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء لان عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلو خرج حدث لا احس به، لان لو انتقض وضوءه لا احس به، بخلاف غيره من الناس فان النوم خاصة نوم المضطجع مظنة نقض الوضوء عندهم. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا الى اخره، قال العلماء سال النور في اعضائه وجهاته، والمراد به بيان الحق وضياؤه والهداية اليه، فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته، وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه. قوله في هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا الى اخره، قال كريب وسبعا في التابوت، يعني وهناك سبع الفاظ قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكن كريبا نسيها او انه حفظها في صدره. شأن من يحفظ الغرض في التابوت. قال وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن. قال العلماء معناه وذكر في الدعاء سبعا اي سبع كلمات نسيتها. قالوا والمراد بالتابوت الاضلاع، يعني الأضلاع التي تحيط بالقلب وما يحويه من القلب وغيره، تشبيها بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه المتاع، أي وسبعا في قلبي ولكن نسيتها، يعني مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع وذكرها في الرواية الثانية. قوله فلقيت بعض ولد العباس، يقول القائل لقيت هو سلمة بن كهيل، يعني الراوي عن كريب. قوله فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، قال هكذا ضبطنا عرض بفتح العين، وهكذا نقله القاضي عياض يعني في كتابه عن رواية الأكثرين. قال: ورواه الداودي بالضم عرض، وقال: وهو الجنب أو وهو الجانب، يعني فنام في جانب الوسادة. والصحيح الفتح، يعني في عرض الوسادة. قال: والمراد بالوسادة هي الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرأس أو التي تكون تحت الرؤوس. قال: ونقل القاضي عن الباجي، والباجي هذا أحد الشراح الموطأ، وأيضا للباجي كتاب في رجال الإمام البخاري، لكن اشتهر بكتابه المنتقى الذي شرح فيه موطأ الإمام مالك. قال: ونقل القاضي عن الباجي والأصيلي، والأصيلي هذا أحد رواة كتاب الإمام البخاري وغيرهما، أن الوسادة هنا الفراش، لقوله: اضطجع في طولها. قال: وهذا ضعيف أو باطل، يعني هذا ضعيف وباطل، يعود إلى ماذا؟ هل المراد به الفراش مطلقا أو أن الرواية أن ابن عباس رضي الله عنهما نام في عرض الوسادة لا في طولها، ولذلك ضعف هذه الرواية التي قال إنه نام في طولها، لأن الذي نام في طولها هو النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. قال: وهذا ضعيف أو باطل، وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها، وإن كان مميزا، يعني هذا النائم. قال القاضي: وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضا. قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقا فهي حسنة المعنى جدا، وهذا ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ما وقع أهله، ولا يلزم أن ذلك لعذر. وقد عرفنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الروايات التي مرت بنا أنه إنما ذهب إلى بيت خالته لأن أباه العباس هو الذي بعثه وأرسله. قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقا، وما دام لم تصح طريقا فلا موجب لتحسينها، ها؟ فلا موجب لتحسينها، وإن لم تصح طريقا، لأنه لا يتوقف على وجودها يعني زيادة معنى، لا يتوقف على وجودها زيادة معنى. قال: وهذا وإن لم تصح طريقا، وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقا فهي حسنة المعنى جدا، إذ لم يكن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يطلب المبيت في ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة إلى أهله، ولا يرسله أبوه إلا إذا علم عدم حاجته يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله، وهذا أيضا يعني فيه تكلف، لأن حاجة الرجل إلى أهله قد لا يلزم أن تكون معلومة عند الآخرين. لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس رضي الله عنه ما معهما في الوسادة، ولكننا إذا عرفنا الغرض الذي من أجله بات ابن عباس يعني زال الإشكال، لأن ابن عباس رضي الله عنهما إنما أراد أن يعرف قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى به، وهذا كاف في أنه يبرر له أن يبيت في بيته عند خالته رضي الله تعالى عنها. قال لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معهما في الوسادة، مع أنه كان مراقبا لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم ينم أو نام قليلا جدا. قوله فجعل يمسح النوم عن وجهه معناه أثر النوم، وفيه استحباب هذا يعني مسح أثر النوم، وفيه استعمال المجاز، لأن النوم حقيقة ليس أمرا ماديا حتى يمسح، نعم، وإنما أراد بهذا أن يذهب عنه أثر النوم. قوله ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، قال فيه جواز القراءة للمحدث، وهذا أمر غريب. إذا قلنا إن نوم النبي صلى الله عليه وسلم أو إن النبي إذا نام نومه لا ينقض الوضوء، فكيف يكون محدثا؟ ها؟ يعني النوم ليس سبب الحدث، إن كان ثمة حدث قد يكون لغير النوم. قال في جواز القراءة للمحدث، والمفروض أن يقيد بالحدث الأصغر لا الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر يمنع من القراءة، قراءة القرآن. وفيه استحباب قراءة هذه الآيات، فيه استحباب، وفيه جواز القراءة للمحدث، وهذا إجماع المسلمين، وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض. وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم، يعني إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات. وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها، وكرهه بعض المتقدمين، وإنما وقال إنما يقال السورة التي يذكر فيها آل عمران والتي يذكر فيها البقرة والصواب الأول. وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف، وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة، ولا لبس في ذلك. قوله شن معلقة، إنما أنثها على إرادة القربة، إنما أنثها يعني جعلها بصيغة التأنيث، أنه قال معلقة. وفي الحقيقة عند علماء البلاغة أن كل الأدوات والأعضاء كلها مؤنثة. ودامت محكومة عليها بأنها مؤنثة فيجوز استخدام يعني فيجوز وصفها بصيغة التأنيث. قال إنما أنثى على إرادة القربة. وفي رواية بعد هذه شن معلق على إرادة السقاء فيكون يعني مذكر، والوعاء لأنه ذكره. قال أهل اللغة الشن القربة الخلق، القربة الخلق، ومعنى الخلق يعني القديمة، وجمعه شنان. قوله أخذ بأذن اليمنى يفتلها أو يفتلها، قيل إنما فتلها تنبيها له من النعاس، وقيل ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك. ولا يمنع أن يكون للجميع، لأن ابن عباس لما قام ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذه النعاس، أو أنه كان ينعس ويتنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نعاسه فيوقظه بأن يأخذ بأذنه. وفي المرة الأولى أخذ بأذنه وأداره تصحيحا للموقف الذي ينبغي أن يقف عنده. قيل إنما فتلها تنبيها له من النعاس، وقيل ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك. قال والأول أظهر، يعني تنبيها له من النعاس، لقوله في الرواية الأخرى فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قوله فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين حتى خرج فصلى الصبح. قال فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين، وإن أوتر يكون آخره ركعة مفصولة. قال وهذا مذهبنا، يعني مذهب الشافعية ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله ركعة موصولة بركعتين كالمغرب، يعني صلاة الوتر. وفيه جواز اتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة، وفيه جواز تخفيف سنة الصبح، وأن الإيتار بثلاث عشرة ركعة أكمل، يعني بما هو أقل. وفيه خلاف لأصحابنا، يعني أيهم أكمل. قال بعضهم أكثر الوتر ثلاث عشرة، ثلاث عشرة يعني ركعة لظاهر هذا الحديث. وقال أكثرهم أكثره إحدى عشرة ركعة. قال وتأولوا حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى منها ركعتين سنة العشاء، لكن يقول وهذا تأويل ضعيف مباعد للحديث. قوله ثم عمد إلى شجب من ماء، قالوا بفتح الشين المعجمة وإسكان الجيم، قالوا وهو استقاء الخلق، وهو بمعنى الرواية الأخرى شن معلقة. وقيل الأشجاب الأعواد، وقيل الأشجاب هكذا الأعواد التي تعلق عليها القربة، يعني كانوا يجعلون القربة أعواد ثلاثة يربطونها بحيث تثبت في الأرض وتعلق عليها القربة من أجل أن تحفظها من أن تسقط. قوله حتى احتبى، أو قوله ثم احتبى، ومعنى احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا. قال هنا احتبى بمعنى الطجع، معناه أنه احتبى أولا ثم اضطجع كما جاء في الروايات الماضية، فاحتبى ثم اضطجع حتى سمع نفخه ونفسه بفتح الفاء، يعني سمع صوته وهو يتنفس، والمراد به الشخير. وقوله فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه، ومعنى أخلفني يعني أدارني من خلفه. قوله فبقيت كيف يصلي، وبفتح الباء فبقيت والقاف فبقيت أي رقبت ونظرت، يقال بقيت وبقوت بمعنى رقبت ورمقت، هذا كما جاء في الرواية الأولى التي ذكر الإمام النووي أن كل الروايات جاءت بانتبهت أو انتبه إلا رواية البخاري التي جاءت أبقيت، وهذه مثلها. قوله ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين، يعني لم يشرف ولم يقتر، لم يشرف ولم يقتر، وكان بين ذلك قواما. قوله عن ابن رشدين عن أبي رشدين هو مولى ابن عباس يعني عكرمة بكسر الراء، رشدين هو كريب وليس مولى ابن عباس كريب، قال هو بكسر الراء وهو كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما، كني بابنه رشدين. قوله عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري وبحاء مهملة مفتوحة ثم جين ساكنة منسوب إلى حجر، إلى حجر رعين أو إلى حجر رعين، قال وهي قبيلة معروفة. قوله فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم نام، قال فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة. والذي ثبت في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه كما سبق بيانه في بابه. قوله ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخا ثم فعل ذلك ثلاث مرات، ست ركعات. ثم أوتر بثلاث، قال هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، لأن الروايات المشهورة أن النبي صلى ولم يقطع صلاته وصلى 13 ركعة متتالية، لكن هذه الرواية ظاهرها أنه قطع النوم فكان يصلي وينام ثم يصلي وينام ثم يصلي وينام، ولذلك قال إن هذه الرواية تعد مخالفة للروايات السابقة، مخالفة لباقي الروايات في تحليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات، فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم، وذكر الركعات 13 وذكر الركعات 13 قال القاضي عياض هذه الرواية وهي رواية حصين أو حسين عن حبيب بن أبي ثابت مما استدركه الدارقطني على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة. قال الدارقطني وروى عنه أو وروي عنه على 7 أوجه وخالف فيها الجمهور. قلت ولا يقدح هذا في مسلم، فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة، وإنما ذكرها متابعة، والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول كما سبق بيانه في مواضع. قال القاضي ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بهما كما صرحت الأحاديث بها في مسلم وفي غيره، ولهذا قال صلى ركعتين فأطال فيهما فدل على أنهما بعد الخفيفتين، فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان ثم 6 المذكورات ثم 3 بعدها كما ذكر، فصارت الجملة 13 كما في باقي الروايات والله أعلم. قوله في حديث زيد بن خالد ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين هكذا هو مكرر 3 مرات. قوله فانتهينا إلى مشرعة فقال لا تشرع يا جابر، ثم انتقلنا إلى مشرعة فقال لا تشرع يا جابر، قال المشرعة بفتح الراء والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة النهر، الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر وغيره. وقوله ألا تشرع قال بضم التاء وروي بفتحها يعني على أنها ثلاثية ولا رباعية. قال والمشهور في الروايات الضم تشرع، ولهذا قال بعده وشرعت. قال أهل اللغة شرعت في النهر وأشرعت ناقتي فيه، وقوله ألا تشرع معناه ألا تشرع ناقتك أي تتركها تشرب أو نفسك يعني تشرب لنفسك. قوله فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه، قال فيه صحة الصلاة في ثوب واحد وأنه تسن المخالفة بين طرفيه على عاتقيه. قال: وسبقت المسألة في موضعها قوله: فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يميني. قال: هو كحديث ابن عباس، وقد سبق شرحه. قوله: وحدثنا أبو حرة عن الحسن. قال: هو أبو حرة بضم الحاء واسمه واصل بن عبد الرحمن، كان يختم القرآن في كل ليلتين. قوله: كان رسول الله قولهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الأمر بذلك. هذا دليل على استحبابه لينشط بهما لما بعدهما. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. قال العلماء: معنى نوره منورهما وخالقهما وخالق نورهما. وقال أبو عبيد: معناه بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض. قال الخطابي في تفسير اسمه سبحانه وتعالى: النور، ومعناه الذي بنوره يبصر ذو العماية وبهدايته يرشد ذو الغواية. قال: ومنه الله نور السماوات والأرض، أي منه نورهما. قال: ويحتمل أن يكون معناه للنور، ولا يصح أن يكون النور صفة ذات الله تعالى، وإنما هو صفة فعل، أي هو خالقه. وقال غيره: معنى نور السماوات والأرض، أي مدبر شمسهما وقمرهما، أي مدبر شمسها وقمرها ونجومها. ويعني هذا كأنه من باب التأويل الذي كثيرا ما يذهب إليه الإمام النووي رحمه الله. قوله: أنت قيام السماوات والأرض، وفي الرواية الثانية: قيم السماوات والأرض. قال العلماء: من صفاتها، قال العلماء: من صفاته القيام والقيم، كما صرح به هذا الحديث. والقيوم بنص القرآن، وقائم، ومنه قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس. قال الهروي: ويقال قوام. قال ابن عباس: القيوم الذي لا يزول. وقال غيره: هو القائم على كل شيء، ومعناه مدبر أمر خلقه. وهما سائغتان في تفسير الآية والحديث. إيش باقي بكم؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.